أعمالنا. من يهده الله فلا مضل إلا له، وأشهد لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلت معكم في التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، المعروف ب200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية، للشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 77 و300 بعد الألف من الهجرة النبوية. وقد كنت ابتدأت في شرح هذا الكتاب في شهر ذي القعدة من عام 1426 من الهجرة النبوية. الدرس الثاني سجلته عندي في اليوم الثامن من ذي القعدة. وهذا اليوم وهو اليوم الثلاثون من شهر ربيع الثاني من عام 1432 من الهجرة النبوية. نحو 6 سنوات في هذا الكتاب تقريبا، وننهي إن شاء الله تعالى هذه الليلة أو ليلة الغد بإذن الله تعالى. ووصلت إلى السؤال 19 بعد 200، وهذا الكتاب مشتمل على 22 و200 سؤال. قال رحمه الله تعالى: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما مراتبه؟ السؤال يقول: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تضمن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ولكن هل هذا الوجوب عيني أم هو فرض كفاية؟ لذلك قال: على من يجب. إذن هو واجب، لكن من هو الذي يجب عليه؟ هل الجميع المسلمين أم بعضهم؟ ثم تضمن السؤال مسألة أخرى: وما مراتبه؟ ما هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ والمشهور في هذا أن مراتبه 3. المرتبة الأولى إنكار المنكر باليد، المرتبة الثانية إنكار المنكر باللسان. المرتبة الثالثة الإنكار بالقلب. وهناك حالات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حالات لتغيير المنكر أو للأمر بالمعروف، ما إذا كان المنكر سيزول أو يغلب على الظن زواله، أو الحالة الثانية أن يكون تغييره وبقاؤه سواء، يعني أنه قد يترتب على تغييره منكر مساوي له. المرتبة الثالثة أو الحالة الثالثة أن يكون هذا المنكر إذا غير غير بمنكر أعظم وحصلت مفسدة أكبر، فهذه أحوال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الحال الأولى أو الحال الأول، إذا كان تغيير إذا كان يحصل بالأمر بالمعروف حصول المعروف أو غلبة الظن بذلك أو زوال المنكر أو غلبة الظن بذلك، فلا شك حينئذ أنه يكون حقا وعبادة وقربة، وهو الصواب وهو الذي ينبغي ويجب. الحالة الثانية أن يترتب على المنكر منكر مساو، أو على الأمر بالمعروف ذهاب معروف مساو للمعروف المطلوب، فهذا محل اجتهاد، فقد يرى الإنسان أن هذا أولى من هذا، يعني يكون هناك وجهات نظر، فلا بأس عليه من ترك الإنكار أو فعله ما دام أن الأثر المترتب عليه مساو للفعل، لكن تركه أولى ما دام أنه سيكون هناك منكر مثله فلا ينكر. الحالة الثالثة أن يترتب على المنكر ما هو أعظم، أو يكون التغيير بطريقة هي بالمنكر أعظم. مثلا شخص من الناس إذا نصح بترك الدخان استخدم المخدرات مثلا، أو استخدم الخمر وعلمنا ذلك يقينا، فتركه على الدخان أخف ضررا من شربه للخمر أو للمخدرات لو علمنا هذا يقينا أو غلب على ظننا، فالإنكار عليه حينئذ خطأ وهو مخالف للشرع. مثال ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مر هو كما حكى ابن القيم رحمه الله على طائفة من التتر لما كانوا أخذوا دمشق أو أرادوا أخذوها، ووضعوا يعني بعض الأمراء الأتراك الموالين لهم فيها في دمشق في ظن عام 99 و600 من الهجرة قبل موقعة شق حب سنتين التي انتصر فيها المسلمون وهزم التتر. فشيخ الإسلام رحمه الله كان يمر على جند التتر يشربون الخمر وهم يزعمون الإسلام، في الظاهر يقولون نحن مسلمون لكن لا يلتزمون بالشرع، فكان شيخ الإسلام رحمه الله لا ينكر عليهم شرب الخمر وينهى أصحابه أن ينكروا عليهم، قال لأن هؤلاء إذا صحوا من شرب الخمر قتلوا النساء، قتلوا الأطفال والنساء وفجروا بهن وقتلوا الرجال، يعني مفاسدهم وهم صاحين أكثر من مفاسدهم وهم على الخمر، فخمرهم على أنفسهم يجعل عندهم يعني ضعف في الهمة فلا يفعلون المنكرات التي تكون فيها همتهم قوية أو يكونون في يقظة. والأصل في ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا المعروف، ولم يغير المنكر الذي فعلته قريش بتقليص بناء الكعبة عن قواعد إبراهيم بسبب خوف الفتنة على القرشيين بأن يحصل في قلوبهم زيغ وربما ارتدوا عن الإسلام بسبب هذا الفعل وهو نقض الكعبة. فهذا هو الأصل في هذه القضية، أنه يترك إنكار المنكر أو الأمر بالمعروف إذا ترتب عليه منكر أعظم. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخروج على ولاة الأمر، مع أن ولاة الأمر الذين يكون عندهم جور ويكون عندهم استئثار، هؤلاء قد ارتكبوا منكر. لحظة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخروج على أئمة الجور والظلم، بل أمر بالصبر عليهم وإن جاروا بأخذ المال وجلد الظهر. ما هو السبب في ذلك؟ مع أن هذا منكر، وإنكار المنكر واجب، لقول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورب العزة والجلال في الكتاب الكريم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أمروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مع ذلك ولي الأمر الحاكم السلطان لا يجوز أن يخرج عليه ولا أن ينكر عليه علنا، مع أنه منكر، فعله منكر، وهذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن لأنه يترتب على الإنكار على ولي الأمر علنا، أو يترتب على الخروج عليه لإزاحته وإيجاد الحاكم المسلم الصالح، الحاكم الصالح، معذرة نحن نتكلم عن المسلمين، الحاكم الصالح، مع ذلك الإسلام نهى عن ذلك لما يترتب على الخروج من مفاسد أعظم مما سيتحقق من تبديل الحاكم. وهذه حكمة الله وسنته في خلقه، وما خرج قوم على أمير من الأمراء ولو كان جائرا فاسدا إلا كانت المفاسد المترتبة على الخروج أعظم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. لذلك إذا كان الحاكم كافرا كما هو حال حاكم إيران الرافضي، أو حاكم مثلا بريطانيا وغيرها حيث يسكن بعض المسلمين في هذه الدول الكافرة، نحن نعلم يقينا أن المسلمين في تلك البلاد أو أهل السنة في إيران لو خرجوا على حاكمهم لترتب على هذا الخروج مفاسد أعظم، وتكون المسألة مساوية في الأثر المترتب عليه من الخروج على الحاكم المسلم، فيتساوى الحكم حينئذ في النهي عن الخروج. لكن ما الذي يفرق؟ أن الحاكم المسلم له الطاعة بالمعروف، وطاعة السر له يعني في البيت ولو لم يطلع عليك واجبة لأنه مسلم ولو كان فاسقا، أما الكافر فلا طاعة له إلا من باب درء مفسدته وحتى لا يلحقك أذى أعظم، وليس له طاعة السر يعني في البيت وحيث لا يعلم. وكذلك ولي الأمر المسلم له حقوق، والكافر ليس له حقوق لكفره كالحاكم النصراني أو اليهودي أو نحو ذلك. إذن بارك الله فيكم، هذه أحوال ثلاثة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعض العلماء ذكرها أربعة، وذكرت لكم المراتب، وكذلك اختلاف العلماء في كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو فرض عين أم فرض كفاية. ماذا يقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في الجواب عن هذا السؤال؟ يقول رحمه الله: قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ذكر هذه الآية الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله جل وعلا أمر بذلك بالفعل المضارع المبدوء بلام الأمر، ولتكن، لتكن أصلا، ولتكن منكم أمة يأمرون يدعون إلى الخير، الدعوة إلى الهدى، الدعوة إلى الحق، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون يعني يبين للناس أن هذا هو المعروف ويلزمونهم به، أمر إلزام. وينهونهم عن المنكر يعني يلزمونهم بترك المنكر. وهؤلاء الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فعلهم هذا يجعلهم من المفلحين، والفلاح هو الفوز والنجاح، فيفوزون برضا الله سبحانه وتعالى ويكونون من أولياء الله المتقين. وهذه الآية من العلماء من جعلها دليلا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، حيث قال: إن منكم بيانية، ليست للتبعيض، بل قالوا منكم هذه بيانية، يعني قال الله تعالى: ولتكونوا أمة، ما هو ولتكن منكم أمة يعني بعضكم، منكم بيانية يعني مبينة من هم، ولتكونوا أمة يدعون إلى الخير. فبعض العلماء ذكر أن هذه من البيانية التي هي لبيان الجنس، وذهب إلى ذلك الزجاج وغيره كما قال الثعالبي. ومعنى الآية عندهم: ولتكونوا كلكم أمة يدعون إلى الخير، إلى آخر الآية. فمعنى الآية عندهم أن الله جل وعلا أمر الأمة الإسلامية بأن يدعو جميع العالم إلى الخير، فتدعون الكفار إلى الإسلام والعصاة إلى الطاعة، ويكون كل واحد في هذه الأمور على منزلته من العلم والقدرة، فحتى العامي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على قدر ما يعلم، لكن لا يفتئت على غيره بأن يتكلم بما لا يعلم أو لا يحسن. وقالوا وقال الله تعالى: وأولئك هم المفلحون، يعني علق الفلاح بهؤلاء الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومفهوم المخالفة أن من لم يفعل ذلك فليس من المفلحين، يعني ليس من الفائزين بل من الخاسرين. وكذلك يقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقوله وتواصوا بالحق يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق، وهذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقالوا: هذه الآية دالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الإنسان إذا لم يفعل ذلك كان من الخاسرين، لأن الله يقول: والعصر إن الإنسان، يعني كل بني الإنسان، لفي خسر، يعني في خسارة محققة، إلا يستثنى من الذين لا يخسرون من اتصف بالصفات الأربعة: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذي لا يوصي غيره بالحق فهذا له نصيب من الخسران، دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جميع المسلمين، كل بحسبه وعلى قدر طاقته وعلمه. ومن الأدلة التي استدلوا بها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الجميع قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون الأمة كلها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والدليل الثالث قول الله تعالى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. الذي يرى علق بالرؤية، ومن للعموم، كل الذين يرون منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جميع الأمة. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فريضة صحيح، وأصل من أصول الإسلام، وهو من مبدأ أيضا الولاء والبراء. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، وبعض العلماء عده الركن السادس من أركان الإسلام. وفضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، ولأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعث الله جل وعلا المرسلين وأنزل عليهم الكتب. فهذا كله يؤكد قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيها حياة الناس وسعادتهم. لكن قالوا: نحن نقول بالوجوب وأنه فرض على الأمة، لكن إذا قام به البعض وحصلت بهم الكفاية، بمعنى أن 10 أشخاص إذا رأوا شخصا يرتكب المنكر، فلا يلزم كل واحد منهم أن يذهب ويقول له اترك المنكر، اتق الله، يكفي واحد. إذا حصلت به الكفاية سقط الإثم عن الباقين، مع العلم والقدرة على الإنكار أو الأمر بالمعروف. فإذا حصلت الكفاية سقط الإثم، ما حصلت الكفاية لزم الإثم. هذا معنى قولهم إنه فرض كفاية. واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا: ولتكن منكم، وقالوا هذه من للتبعيض، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكذلك قول الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. إذن الطائفة هي التي تنفر لتنذر، يعني تأمر معروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير، الطائفة، ليس كل الناس. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فكذلك قول الله جل وعلا: إن الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والذين مكنوا في الأرض لهم السلطة، لهم القدرة، وهم ولاة الأمر، ومن ينيبهم ولي الأمر أو من له قدرة علمية وقدرة مالية على تغيير هذه المنكرات. فالذي يظهر الله أعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، بمعنى إذا قام به البعض وحصلت بهم الكفاية سقط الإثم عن الباقين. أما إذا فرطوا جميعا أو لم تحصل الكفاية وقع الإثم على من لم ينكر المنكر. ويتعين المنكر في أحوال، أي ويتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق بعض الأشخاص في بعض الأحوال. الحال الأول أنك إذا رأيت المنكر ولم يره أحد غيرك، يعني أنت في مثلا في دكان ورأيت شخص يدخن، ما في غيرك مثلا ينكر عليه، فيجب عليك أن تنكر، ما تنتظر موظف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو أن يأتي عالم أو طالب علم لينكر عليه، لا، تنكر وتبادر بذلك. كذلك إذا عين ولي الأمر موظفا لهذا وجب عليه وصار فرض عين. كذلك إذا لم تحصل الكفاية فيجب على المسلمين على قدر طاقتهم أن يقوموا بهذا الواجب. وكلما ظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، كلما ظهرت معالم الدين والناس صار عندهم وازع وتقوى وخوف. فلا بد من الاستمرار بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما استمراء المنكرات والسكوت عنها، هذا يضعف هيبة الدين في قلوب الناس، يضعف هيبة الإسلام والإيمان. يجعل الشيطان يتسلط عليهم، تكثر أنواع الفساد والشرور، والإنسان ليس بمنأى عن المجتمع. والرسول والله سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والفساد المراد به فساد الجو والأرض، وذلك بالزلازل والبراكين والرياح العاصفة والصواعق. ظهر الفساد في البر والبحر، فما نسمعه اليوم من تسونامي الذي حصل باليابان والذي حصل بإندونيسيا وفي بعض البلاد الأخرى، والأعاصير التي تحصل، وكذلك البراكين، وكذلك ما يحصل من حوادث الطبيعة التي قدرها الله سبحانه وتعالى، كل هذا بسبب ما كسب الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، سبب المعاصي والذنوب، غضب الرب سبحانه وتعالى. فهذه الأرض أيضا هي تشعر بالمعاصي التي عليها، ويوم القيامة تحدث أخبارها بما عمل عليه من خير أو شر. فالجبال يعني تكاد أن تنكد، أن تندك، والأرض تكاد أن تنشق، والهواء والرياح تكاد أن يتسمم بكثرة ذنوب الناس ومعاصيهم، خصوصا هذا الإنترنت وهذه الفضائيات وما فيها من الشرور والآثام والبلايا والمصائب، التي لو كان للذنوب رائحة لما استطاع أحد أن يعيش على وجه الأرض من نتانتها. لذلك يجب على الإسلام الاستمرار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم التواكل أن يقول خلاص فلان يؤمر وفلان ينكر على لا، مر بالمعروف إنه عن المنكر، ولو بأخلاقك، بحسن تعاملك، بالسلام، بتبسمك في وجهك صدقة. أحيانا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأفعال، بالممشى، بالمنطق، بالرسائل، بالهدايا، بالكلام، باليد أحيانا، بما مع الأولاد، مع الزوجة، بما ينفع، وولي الأمر بسلطته. فاستمرار الناس، استمرار طلاب العلم، استمرار الشباب، استمرار النساء الخيرات في النصيحة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو كان الإنسان في نفسه مقصرا، فهذا يخفف العبء الذي على نفسه، يخفف الذنب، فيستمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تتحقق للناس السعادة، حتى المجتمع يبقى فيه صرح الدعوة، صرح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى وهذا يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، ويحب من عباده أن يدعو إليه وأن يعملوا بطاعته وأن يخوفوه، يخوف الناس ربهم. فهذه وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعي الخير، هو نشر السنة، نشر الدين، نشر التوحيد، التحذير من الشر والمنكرات والفساد والشرك والخرافات. لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تقول أنا أحب خلاص كل الناس وأحبابي بمهما شربوا الخمر تتعانق معه وتجلس معه ولا كأنه عنده أي منكر. أن نفوس الناس لا تريد أن تكفر عليها، لكن لابد أن تهذب هذه النفوس، تعرف أن النفوس لابد من كبح جماحها، فلا بد أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، لكن برفق، بلين، وأحيانا بشدة حسب المقام، لكل مقام مقال. لكن الإنسان يحرص على دعوة الناس، على هداية الناس، يحرص بكل ما يستطيع بالوسائل الشرعية. ولذلك شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أولا أن يكون الشخص مسلما، وأن يكون عاقلا، وأن يكون بالغا. بالغا لأن الصغير لا يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه يؤجر. الطفل المميز 7 سنوات 10 سنوات لا يجب عليه إذا رأى أباه ولا أخاه يشرب الدخان أو يفعل المنكر أو الغناء أو نحو ذلك أن ينكر عليه، لا يجب عليه. لكنه لو فعل ذلك ما لم يبلغ السن، سن البلوغ، فإنه لو فعل هذا فإنه يؤجر، كما في حديث المرأة التي رفعت صبيا لها لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: ألي هذا حج؟ قال: لا. قال: ولك أجر. ليس عليه له حج نعم، ولكن ليس واجبا، لكن لك أجر إن حججت، إن جعلته حج. كذلك مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، ففعل الأولاد للصلاة بالصفة الصحيحة يؤجرون عليها، لكن لا يأثمون حتى يبلغوا. فكذلك هنا إذا أمر الأولاد الصغار 10 سنوات 11 سنة ما لم يبلغ إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يؤجر، وعلموهم ودربوهم على ذلك، حب المعروف وبغض المنكر. لكن إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينكر، إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر فلا يأثمون. إذن الشرط الثالث البلوغ. الشرط الرابع القدرة. القدرة أولا العلمية، هناك قدرة علمية وهناك قدرة بدنية وهناك قدرة مالية. فالقدرة العلمية إذا كنت تعلم أنه هذا منكر وعندك الدليل تنكر، أما إذا كنت لا تعلم أنه منكر فلا يجب عليك، أو لا تعرف أن هذا معروف، لابد العلم. الثاني القدرة البدنية، مثلا الأخرس ما عنده قدرة يتكلم، فالبيان باللسان يذهب، إذا يستطيع بالإشارة لزمه، ما استطاع يسقط عنه. كذلك الأعمى إذا لا يرى فهذا ما عنده قدرة إلا إذا سمع، وهو يسمع فينكر على قدر الاستطاعة. كذلك إذا كان قدرة بدنية بحيث أنه موكل من السلطان، هذا عنده قدرة باليد أن ينكر باليد، مثلا إذا رأى مع شخص خمر يكسرها أو طبل يكسرها إذا كان خوله السلطان بذلك. كذلك مع أولادك إذا رأيت منهم منكرا تغير باليد، تضرب ضربا يسيرا بحيث يعني يكون دافعا لهم لترك المنكر، لكن كل ما كان الضرب أقل كل ما كان أحسن، حسب يعني نفسية الأولاد وتربيتك لهم وكيف يستجيبوا، وكلما كانت استجابتهم يعني الداعي له أعظم فابذلوا الوسيلة التي تحقق هذا الداعي إذا كانت شرعية. كذلك هناك قدرة مالية، أحيانا الإنسان يجعله يفعل المنكر الحاجة الفقر، إنسان يريد مثلا يترك البيع في محل بيتزا مثلا محرمة، أو محل بيع في سوبر ماركت يبيعون الدخان أو يبيعون الخمور في بعض بلاد الغرب أو بلاد المسلمين بعضها، فماذا يفعل؟ فأنت إذا كان عندك قدرة مالية توظفه في محل آخر، توظفه عندك قدرة مالية تستطيع أن تفعل هذا، تؤجر على ذلك، يستحب لك ذلك. فالإنسان يعني يحتاج إلى قدرة للأمر والعرف والنهي عن المنكر، إما علمية كذلك مالية كذلك بدنية. كذلك من الذي يعني شروطها أن يعلم بالمنكر وأن يعلم بالمعروف الذي ترك. الشرط السادس وهو أن يستطيع أن لا يوجد غيره من قام بهذا الأمر، فيجب حينئذ عليه، وإلا لو فعله غيره لكفى، والله أعلم. فهذه جملة من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الصفات التي يجب أن تتوفر في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال: من رأى منكم، من رأى؟ أي واحد منكم؟ هذه من صيغة العموم، من منكرا نكرة، من رأى منكم منكرا يعني أي منكر، فهذا مطلق لم يحدد نوعا من المنكرات، كل ما أنكره الشرع، كل ما خالف الكتاب والسنة فهذا منكر ينطبق عليه هذا الحديث. من رأى منكم منكر، والمنكر يكون أحيانا بفعل ما نهى عنه الشرع أو بالترك المعروف وهو ما أوجبه الشرع أو استحبه. أحيانا المنكر يكون بترك المعروف وأحيانا بفعل المنكر، فكلمة المنكر تشمل الأمرين معا. فليغيره بيده إن استطاع، إذا كان سلطانا أو له سلطان خاص، فإن لم يستطع فبلسانه، إن قدر عن أن ينكر بيده وجبه، يعني إذا كان هذا المنكر لا يتغير إلا باليد تستخدم اليد، يتغير باللسان يكفي فيه اللسان، أحيانا المنكر لا يحتاج إلى اليد يكفي اللسان، وذلك كشخص يعمل المنكر تقول هذا حرام فانتهى ردع، لا يبدأ الإنسان حتى السلطان لا يبدأ بالضرب، إنما الضرب هذا إذا احتاج إليه، وإذا كان هذا الذي وقع في المنكر لا يرتدع إلا به. لكن هذه مراتب الذي يستطيع باليد، هذا لا شك أنه من باب أولى يستطيع باللسان، وبالقلب. فأعظم الرتب هو الذي له قدرة على التغيير باليد، وطبعا هذا يكون عنده بيان وعنده قلب. فلذلك بدأ بالمرتبة الأعلى وهو الذي يملك السلطة، إما سلطة عامة كولي الأمر أو سلطة خاصة كمدير شركة، رئيس قسم، رجل في البيت، طبعا إذا كان النظام يخوله بالنسبة للشركات ونحو ذلك. لكن هناك سلطة عامة وهناك سلطة خاصة. السلطة الخاصة الإنسان في بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال فإن لم يستطع فبلسانه. هؤلاء قوم اللسان هم الأكثر، هم الأكثر في الأمة، يستطيع بلسانه ببيانه أو ما يعبر عنه باللسان، الكتابة أو الإشارة أو يعني أي وسيلة تستطيع بيدك بلسانك أن تعبر بها أو بما يقوم مقام اللسان. فهذا إذا تحقق وأزيل به البنكر فالحمد لله. من ذلك الرسائل، النصيحة، تكتب رسالة إلى ولي الأمر، تكتب رسالة إلى من وقع في المنكر أو ترك المعروف، تكتب مؤلفا في ذلك، تتكلم في شريط ويوزع هذا الشريط، كذلك عن طريق عمل برامج أو عمل منتديات أو مواقع خاصة بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر، هذا أيضا يدخل تحت اللسان، يدخل تحت اللسان. قال فإن لم يستطع يعني أن يكتب هذا ولا أن يبين هذا بلسانه وبيانه وبنانه، ما استطاع، فحينئذ يسقط عنه هذا الواجب القولي، ولكن يبقى أنه لابد أن يكون منكرا له بقلبه، بحيث يعتقد نكارة هذا الأمر وأن هذا الذي تركه مثلا معروف ولا يجوز له أن يتركه إذا كان واجبا، ويستحب له أن يفعله إن كان مستحبا، وهكذا يكون في قلبه إنكار للمنكر، ولا بد أن يكون في قلبه بغض للمنكر وحب للمعروف، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث الآخر وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله معنى يعني طبعا هنا يقول وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنسان المؤمن بالمعروف، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه واجب شرعي، أضعف الإيمان به أنك تنكره، تنكر المعروف، تنكر المنكر معذرة، وتعرف المعروف. أما إذا كان الإنسان لم ينكره بقلبه فهذا لا يؤمن أنه منكر ولا يؤمن أنه معروف. إذا كان في قلبه مثلا لا يعتقد أن شرب الخمر حرام أو مكروه أو يعني ممنوع منكر، فإذا لم يعتقد في قلبه بغض الخمر فهذا لم يؤمن بنكارة الخمر وحرمة الخمر، فحينئذ إما أن يكون حديث عهد بإسلام فلا يكون كافرا بل يعلم ويبين وتقام عليه الحجة، وإما أن يكون عارفا بالحكم ولكنه مريض القلب بسبب العلمنة وبسبب الاشتراكيات وبسبب نحو ذلك من المذاهب الهدامة، فحينئذ يكون من الكافرين المرتدين، لأن هذا من معلوم من الدين بالضرورة. لكن أحيانا الإنسان لجهله لا يعرف هذا أنه معروف ولا أنه منكر، خاصة في المسائل التي تخفى أو التي لا يصل إلى معرفتها إلا بالدراسة والبحث، يعني بعض الأمور أو لوجود الشبهات. اليوم مثلا الناس منهم من يعتقد في باطنه أن حلق اللحية مباح، فهذا لم ينكر المنكر بقلبه، فهذا أضعف الإيمان، ليس عنده يعني ليس عنده إيمان بأن حلق اللحية حرام أنه منكر، فهذا ما حكمه؟ حكمه أنه إذا كان عن جهل أو عن شبهة، يعني عنده شبهة أن هذا الفعل حلال، أفتى به القرضاوي وأفتى به جماعة من أهل الانحراف الذين نحن نعرفهم ولكن هو لا يعرفهم، فهذا معذور ولكن يعلم ويبين له. أما وكذلك بعض الناس عندهم شبهة، بعض الذين ينتسبون للعلم وهؤلاء مثل القرضاوي عنده شبهة مثلا، فهذه الشبهة تجعله مبتدعا ليس كافرا أو عاصيا وليس كافرا، لكن شخص يعلم أن حلق اللحية حرام ويعتقد ذلك أساسا، ولكن بسبب غلبت النفاق في قلبه فلا ينكر بقلبه حلق اللحية، هذا الذي يكون فاقد للإيمان. فمعنى قوله وذلك أضعف الإيمان يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بهذه القضية التي يجب أن ينكرها، وذلك أضعف الإيمان. فالذي لا ينعقد في قلبه بغض للمنكر فهو إما أن يكون جاهلا فيعلم، وإما أن يكون صاحب شبهة فيبين له، وإما أن يكون صاحب هوى، فهذا يحكم عليه مثل أضرابه وأشباهه من أهل الأهواء. فلا يبادر إلى تكفير من يعتقد في قلبه إباحة هذا المنكر، فهذا راجع إلى مسألة استحلال الحرام، هل هذا حرام بالدليل أو بالإجماع أم ليس بحرام بل هو من مواطن الاجتهاد، فهذا راجع إلى مسائل، يعني مسائل التي يعذر فيها المخالف والتي لا يعذر فيها، هذه مسألة أخرى. لكن لا يبادر إلى التكفير إذا لم ينعقد قلبه على هذا الأمر، لا سيما إذا كان، ولا سيما أن الأمر القلوب أمر القلوب إلى الله، لا نستطيع أن نحكم على الناس بأنهم لا يعتقدون نكارة هذا المنكر بسبب فعلهم له أو مجاهرتهم به، لا، إنما يعرف أنه مستحل للمنكر إذا كان يعلن أنه حلال كتابة أو بلسانه، فهذا هو الذي يحكم باستحلاله. أما شخص يقول أنه حرام أو يسكت ولا ندري ما يعتقد فلا نحكم عليه حتى تظهر لنا جلية المسألة، حتى لا نقع في مذهب الخوارج وهو تكفير المسلمين، والله أعلم. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وفي هذا الباب من الآيات القرآنية، يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الآيات القرآنية عديدة، ذكرت بعضها، منها قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرج للناس. قال عمر: لو شئت أن أقول أنتم خير أمة لقلت كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الناس للناس، يعني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله سبحانه وتعالى يقول عن أهل الكتاب: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. نعم، لا، الله سبحانه وتعالى قال عن أهل الكتاب، قال عن اليهود: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني لا ينهى بعضهم بعضا عن هذا المنكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا من أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فلذلك لا بد، وقال بعدها: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلا بد من الإصلاح، لا بد من الدعوة، لا بد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والآيات في هذا الباب عديدة. قالوا: الأحاديث النبوية ما لا يحصى. والشيخ حافظ رحمه الله تعالى له رسالة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر كما سيأتي ذكرها، إنما ذكر فيها نصوصا من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، فذكر جملة من الآيات منها ما سبق، وقال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما من الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، فالذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر نجوا، وأخذنا الذين ظلموا. من هم الذين ظلموا؟ الذين فعلوا المنكر والذين سكتوا عنهم، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فلابد من إنكار المنكر حتى يعني لا يعم الله سبحانه وتعالى عباده بالعقاب. وأدلة عديدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتاب الله. ومن الأحاديث حديث الذي ذكره من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الناس خير قال خير الناس أقرأهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. ومن الأحاديث التي يعني هناك أحاديث عديدة في أسانيدها نظر أيضا، ومنها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال أبو بكر إنكم لتضعون غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه يشرك الله أن يعمهم بعقابه. يقول الشيخ حافظ رحمه الله والأحاديث النبوية يعني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى في هذا الباب، وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره، يعني فرض كفاية كل بحسبه على قدر طاقته. وكل ما كان العبد على ذلك أقدر به، وكلما كان العبد على ذلك أقدر به وأعلم به كان عليه أوجب وله ألزم. ولم ينجو عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنه، فأنجينا الذين ينهون عن السوء. فالنجاة إنما هي معلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال في الآية السابقة فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال رحمه الله ولم ينجو عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنه. ثم قال وقد أفردنا هذه المسألة برسالة بها وافية ولطالب الحق كافية ولله الحمد والمنة. الشيخ حافظ رحمه الله كتب رسالة ممكن في 9 صفحات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر آيات وأحاديث فقط، شيء يسير من الكلام، ما ذكر تفاصيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا أو في هذه الرسالة التي أشار إليها رحمه الله. لذلك بارك الله فيكم ينبغي على المسلم أن يحرص على هذه الشعيرة وعلى هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأختم درس اليوم برسالة كتبها الشيخ العلامة محمد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى أحمد بن سويلم وثنيان بن سعود، قال فيها سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد ذكر لي عنكم أن بعض الإخوان تكلم في عبد المحسن الشريف يقول إن أهل الحسا يحبون على يدك يعني يقبلونها، وأنك لابس عمامة خضراء يعني مثل الصوفية، والإنسان لا يجوز له الإنكار إلا بعد المعرفة، فأول درجة الإنكار معرفتك أن هذا مخالف لأمر الله. يعني هو الآن يرد عليه أنك ينبغي عليك أن تعرف أنت المنكر حتى تنكره، وأما تقبيل اليد فلا يجوز إنكار مثله، وهي مسألة فيها اختلاف بين أهل العلم. وقد قبل زيد بن ثابت يد ابن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا، وعلى كل حال فلا يجوز لهم إنكار كل مسألة لا يعرفون حكم الله فيها، أما لبس الأخضر فإنه أحدثت قديما تمييزا لأهل البيت لئلا يظلمهم أحد أو يقصر في حقهم من لا يعرفهم، وقد أوجب الله لأهل البيت الرسول صلى الله عليه وسلم على الناس حقوقا، فلا يجوز لمسلم أن يسقط حقهم ويظن أنه من التوحيد بل هو من الغلو، ونحن ما أنكرنا إكرامهم إلا لأجل الألوهية أو إكرام المدعي لذلك. وقيل إنه ذكر عنه أنه معتذر عن بعض الطواغيت، وهذه مسألة جليلة ينبغي التفطن لها، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا أيضا من أدب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد من التثبت أن هذا المنكر قد وقع من فلان، أما أن يبادر الإنسان باتهام من الناس فهذا لا يجوز. لذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بيّن هذه القضية، ولابد من الرجوع إلى التثبت في هذه القضية حتى لا يقع الظلم. يقول فالواجب عليكم إذا ذكر لهم عن أحد منكم عن أحد منكر عدم العجلة، فإذا تحققوه أتوا صاحبه ونصحوه، فإن تاب ورجع وإلا أنكر عليه وتكلم فيه. فعلى كل حال نبهوهم على مسألتين: الأولى عدم العجلة، ولا يتكلمون إلا مع التحقق فإن التزوير كثير. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين بأعيانهم ويقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله، فإذا ظهر منهم وتحقق ما يوجب جهادهم جاهدهم. وغير ذلك عبد الرحمن بن عقيل رجع إلى الحق ولله الحمد، ولكن ودي أن أقرأ عليه رسالة بن شلهوب وغيرها، وأنت يا أحمد على كل حال أرسل المجموعة مع أول من يقبل وأرسلها فيه إلى آخر الكلام. قال ثم قال والسلام. فالإنسان ينبغي عليه أن يكون يعني عاملا بالشرع في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، أما أن يتخذ هذه الشعيرة لإرضاء ما في النفس وإشباع شهوات معينة من التسلط على عباد الله والظلم لهم هذا غلط، فلا يجوز فعل ذلك، بل هذا هي وظيفة شريفة وأمانة عظيمة في عنق أصحابها، يجب عليهم أن يراعوا فيها الضوابط الشرعية، فهذه وظيفة شريفة هي وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وينبغي على السلفيين أن يكونوا حريصين على هذه الشعيرة مطبقين لها. لذلك ترى أن الذين يجتهدون في التحذير من أهل البدع والانحراف هم السلفيون، ويحرصون على نقاء المنهج السلفي وصفائه وعدم تكديره بشبهات أهل التلبيس وبتلاعب المتلاعبين. لذلك فتتميز دعوة السلفية بالحرص على هداية الناس وتعليمهم الخير ودعوتهم إلى التوحيد والسنة ونهيهم عن الشرك والبدعة والخرافة. تتميز دعوة السلفية أيضا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرفق بالناس والحرص على إدخالهم في السنة وإبعادهم عن الشر وإبعادهم عن الشرك وإبعادهم عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم السلفين الذين نحن نعرفهم والذين نحن ننتسب إليهم والذين نحن ندعو الناس إلى طريقتهم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك ينبغي على السلف أن يكون مثالا في الخلق ومثالا في تطبيق الشرع ومتسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.